تخيل ان السحور عبادة وطاعة ربنا. تقول لي الاكل اللي بناكله سحور وعبادة؟ اقول لك عبادة، عبادة لان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة لان النبي هو اللي امرنا بيها، عبادة لان النبي قال لنا ان الفرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر، عبادة لان النبي قال تسحروا فان في السحور بركة، عبادة لان النبي قال لنا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. عارف يعني ايه ربنا يصلي عليك؟ يعني يثني عليك في الملأ الاعلى والملائكة تصلي عليك، يعني تدعي لك ربنا بالمغفرة والرحمة طول ما انت بتاكل طعام السحور. السحور عبادة من افضل العبادات. تقول لي طب افضل وقت للسحور ايه؟ اقول لك تلت الليل الاخير في وقت السحر قبل الفجر بنص ساعة، لان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. النبي كان بيتسحر وبعدين يروح يصلي الفجر والصبح في المسجد. الصحابة بيقولوا ان كان الوقت اللي بين سحورهم وبين اذان الفجر قد ما الواحد يقرأ 50 آية من القرآن، يعني 10 دقايق ولا ربع ساعة، بس حاول تسيب ولو دقيقتين قبل أذان الفجر عشان تحتاط لصيامك. تقول لي طب إيه فضل إن أنا أتصحر في الوقت ده؟ أقول لك ده الفضل كبير، ده أنت لو اتصحرت في تلت الليل الأخير قبل الفجر تضمن، تضمن إن الفجر ما يروحش عليك، تضمن إنك تستغفر ربنا في الوقت ده فتتكتب من المستغفرين بالأسحار، تضمن إنك تدعي ربنا في الوقت ده، وده وقت اللي ربنا بيتنزل فيه للسماء الدنيا يجيب دعاء الداعين. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ده الوقت اللي بتستجاب فيه الدعوات وبتستجلب فيه الرحمات، ده الوقت اللي ممكن تصلي فيه ركعتين أو 4 التهجد، الركعتين اللي هتعيش عليهم عمرك كله لغاية ما تقابل ربنا. ده أفضل وقت الصلاة في جوف الليل الآخر، أفضل صلاة بعد الفريضة. الوقت ده وقت السحور في الآخر هيعينك على طاعات كتير. يلا يا جماعة الخير، يلا نعبد ربنا عبادة السحور. تسحروا فإن في السحور بركة.